من روا حدیثا وهو یرا انه کذب. باب دې په بیان دا چا کی چې هغه دې یو حدیث روایت کړي او دا هغه دا خیال او ګمان دې چې دا دروغ دي. بیا دا خبره د الله پیغمبر ته منسوب کړي نو دا یو د دروغجن نه دی. یو دروغجن خو هغه چې دا خبره په نبی عليه السلام د دروغ جوړ کړي. اپنا غتسته چې دلته پته ده چې دا دروغ دی دیم خلکو له بیان دی. دیو جن حدیث موضوع چې هغه زانه جوړ شوی نه جوړون کی لم سزا دا او څوک چې بیان نه هدل پته ده چې دا من غلط او زان نه جوړ شوی خبره ده نو د دې لپاره دا سزا دا. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب رحمهم الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب فرمائی من حدث عنی حدیثا چاچی بیان کو زمانے او حدیث وہو یراو ددد آخیالکم آنوی انہو کذب جدا دروغ دی. فہو آہد الكاذبین ایدا کاذبین یاد جب اسی غدا دا یود دروغ جننہے او بعضی صیغه تسنیم ذکر کړي فهو احد الكاذبین دا یو د دوو دروژنو نه یو جوړونکی او یو دی نو کاذبین او کاذبین دواړه سیری هاذا حدیث وفي الباب نبی ابن ابي طالب و سمرا رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى الأعمش وابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى تبويكن حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرا عند اهل الحديث فنجد علماء الحديث وصح غير صحيح. قال سالت عبد الله بن عبد الرحمن ابا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا چاچ بیان کو زمانه او حدیث و هو یرا انه کذب او دل خیال گمان کی دا درونه فهو احد الكاذبین دا یو د درو جننه. قلت له ما ورته فرمایل من روا حدیثا چاچ روایت کو دیو حدیث و هو یعلم غلبت وی ان اسناده خطأ چد دی سند خطا لے ای خافو ایو خاف و آیا یرکی دیشن یکون دا چیشی دے قد دخلا چی دے امرادن نشوی پا حدیث نبی علیہ السلام کی او ادارا والناسو حدیثا مرسلا یادا چی روایتو کی خلق دی او حدیث مرسل فاسندہو بعضهم نو بعض دا حدیث مسند و مرفوع ذکر کی او قلب اسناده یا سند را سواڑای راواڑای یکونو قد دخل فی هذا الحدیث نو دیو پدی حدیث کی داخلی کی چدایو در درو جنن فقال اللہ دیوینا انما مانا الحدیث مانا دا حدیث دار ادار والرجول حدیثا کلچ روایتو کیو سلے دیو حدیث ولا یورف لذالک الحدیث او نشی پی جان دے دی حدیث پار د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس من ساسر و بنیاد اس پتے نلگی بنیاد او داغی د نقل کولو د زیفت نشتا فحدث بیه او دے راغی حدیث بیانی او داغی دا اصل پتن لگی فاقاب زیرگ من یکون قد دخل فی هذا الحدیث چی غمد دی حدیث پا وعید کی داخل شو فجیدی او خبر پتنی بنیادی نی او تالد یو کتاب پتنی نو دزان آیا رچا پخلب دوک کی گنا باب ما نهی عنو یقال عند حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دفع بیان داغ کی چه منکلی شوید داغی نچو دیوی نشی پا وقت حدیث او ریدو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیو آوریدو نداس خبر بنکی دا دینا منشی وبی قال حدثنا قتیبتو قال عبرنا سفیان ابن عینا عن محمد ابن المنکدری وسالم من ابن نظری عن عبید اللہ ابن نبی رافین وغیره رضی اللہ عنہ رفعو دا حدیثنا اللہ حبیبت رسول قال اللہ حبیبوی لا الفینا حدکم خام خاود نمومی او پتاسو کے متکئن چتکے والی رالاری کتی پخپل پالم پالم کے ناس دے بالختونا تکیا گانی ور تفردی دی او دیلم طلب پسی نزین خواری کئی ندیلم دا پارا ساڑ برداش کئی نگرمی ندو استاد رٹھنا نلوگی تندی او بس پا پالن کے ناستے یا تی راشید تامرن یو حکم من ماو میرا مرتو داغن چی ما حکم کردر اللہ حبیبوی بھی پاہے او نہے تو عنہو یا مداغی نمنا کری فیقولون دیوائی پکور کے پکٹ کے او پالن کے نازے لادری اے لا ادری زخو نپی جنم غیر دا قرآن نا و دا قرآن نا بغیر دا بل سپس نظم با وجدنا فی کتاب اللہ اتباناہو آغا چی مونگے مود اللہ پا کتاب کنو آغی پسی بردو و حدیث نمنم داوی دا اللہ دا پیغمبر موجزہ دا دیل پتا وجدات خلق با پیدا کی چیاغی تب منکرین حدیث ہوئی اگر زمگو تاسو نداتو صدی مخی زمگ پا دی ملک او پاکستان او پنجاب کی او سڑے پیدا او اغد حدیث ان انکارو کو منکرین حدیث ورطوئی پرویر اغد حدیث ان انکارو کو تاسو لمنکرین حدیث بارکی دا کتابون شورو کے دو کی خبر شوئی کنا او دا غیغ اصول او دلائل ذکر شیو علماء ذکر کری دی وی سوک چی دا احادیثو نا انکار کئی وی قرآن منم حدیث نمنم نو دا سڑے کافر کی گی او ملحد دے دیر اسلام دا دائرے نبار کی گی زکا حدیث چی نمنے نو دا سر قرآنم نمنے اللہ قرآن کیوئی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو زما حبیب چی در تکم خبر در کئین داونی سی عمل پیو کئی او دسن چی ممنی کئین منشئی اللہ وما ينفق عن الهوا زما دا حبیب چی کم خبر کئی دا دخل خواہش نن کئی ان هو الا وحي يوحى دا نه د مگر وحي د چې نه ته وحي کې نشي دا حدیث هم جبريل عليه السلام را نازل کړی لکه قران یې روړو هاغه حدیث حسن وروا بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا او سالم بن نذر عن ابي عبد الله بن ابي رافع نبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عينة وابن عينة رحمه الله اذا روا هذا الحديث كله روايت به قوذي حديث الانفراد ایک بس بیلی دن فراد بین حدیث محمد ابن المنکدر بین حدیث محمد ابن المنکدر نو بیان بیوکو وضاحت بیوکو دا حدیث محمد ابن المنکدر دا حدیث دا سالم ابن بن نظرنا وَإِذَا جَمَعَهُمَا رَوَا هَا كَذَا فَلَشِ بِجَمَكِلْ دَا دُوَارَا نو روایت بیوکو دا رنگی وا ابو رافع دا مولا د نبی صلی الله علیه وسلم دا الله د حبیب راشه غلام اسمه اسلم ددنو مسلم و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا معاويه بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن مادي كربا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا هل عسى رجل خبردار هل عسى نزيد شيئا يبلغه الحديث عني وبرسيك التحديث زمانا وهو متكئ بتكيا والي على الغريكتي فقل قال عباني فيقول لي بيننا وبينكم كتاب الله فمن ذم استاذ كتاب الله بس مو قال كتاب منو حديث نمر فما وجدنا فيه حلالا اغش من قد حلال استحررناه نغب حلال من وما وجدنا فيه حراما اغش من قد حرام حرمناه وهو حرام غرزو وانما حرم رسول الله او بیشکا حرام کړی دي ډېر سيزونه د الله رسول کما حرم الله دې ډېر سيزونه د حرمت ذکر الله په قران کې کړي نو د ډېر د حرمت ذکر د الله حبيب حدیثو کې کړي هاغه حدیث غریب من هاغه الوجه بابو فی کراهیت کتابۃ العلم باب دې په بیان د دې کې چې مکروه دي لیکل لم رستو اجازت راغلے دی حدیث کے من راغلے او دی جوابونا ذکر کرو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِي قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ عُوَيْنَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيِّنَ طَائِ بْنِ أَسَارٍ رَحِمَهُمُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَأَذَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمْغَ اِجَازَتْ قُخْتِ وَدَ نَبِي رَيْهِ سَلَامِ نَفِ الْكِتَابَتِ فُبَارَدِ لِكُلُ دَا حَدِيثُكِ فَلَمْ يَعْزَنْ لَنَا نُمُنْتِ اِجَازَتْ نُوْكَنِ دَا اللَّهَ حَبِي مُنْتِ اِجَازَتْ نُوْكُو عَرُسُ وَحَدِيثُكِ دَا لِكُلُ ذِكَرْ رَامَنِ دَا اللَّهَ حَبِي خُلَ حُكَمْ كَنِ علماء لکھلی وی پہ ابتدا کل اللہ حبیب ویلی ملک ایمان سشے بغیر دا قرآن وی دانہی خاصا دا پا وقت دا نزول دا قرآن کی چی غیر قرآن دا قرآن سر گڑ وڈ نشی یادا چی قرآن او غیر قرآن دا یوزین دی کی چی تالا دا قرآن او دا غیر قرآن تمیز معلوم شی اباد علماء لکری چی دا حکمو قرطو اجازت راغنے ندی اجازت اغا حکم ناسخ دے و دا حکم منسوخ شوئے دا حکم بیا منسوخ شوئے وقدر یاد الحدیث من غیر هذا الوجه ایدن عن زید ابن اسلم ورواه حمام عن زید ابن اسلم باب فی الرخصت فیه باب دے پو بیان دا رخصت کی پلی کلو کی وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن الخليل بن مره عن يحيى بن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار ويو سړي رام سوارنا يجلس كناست رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ودا الله حبيب نبي خبر او حديث اوريدل فيعجبه ناغبه تعجب کې چولو ولا يحفظه او غب يادي دي په ورثنا يادو لوي نا يادي دي بنا فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم د شکایت کړو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقال لي يا الله رسولا اني لا اسمع منك الحديث بيشك زخام خاورم تا سنا حديث مبارک فيعجبني ما لا تعجب کی چي ولا احفظه وزمات يادي گينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته استعن بيمينك مدد حاصل کپخی لاس و او ما بیده الخط اشاره کلی و پلاس مبارک سر لیکلو تا وی لیکل کاؤ وزنی و خبر پیادو نیا دی دی دی دی لیکلو آغا پا لیکلو کی سنبال فاتشی او استاد عمر پوری داتا نفس نور خلقم بی فیدا غستیشی او پدی باپ کی حدیث دید عبداللہ ابن عمر نا آدھا حدیث انلے سے اسنادو بذاکر قائم وسمیت محمد ابن اسماعیل یقول الخلیل ابن مرہ منکر الحدیث وبهی قال حدثنا یحیی ابن موسیٰ و محمود ابن غیلانا قال اخبرنا الولید ابن مسلم عن الاوزاعی یحیی ابن ابی کثیر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبه وذكر قصه في الحديث ذكر كره ويو قصه في الحديث كي فقال ابو شاهد ولي ابو شاهد رضي الله عنه اکتبو لی یا رسول اللہ اولی کئی ما تیاد اللہ رسولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبو لی ابی شاہن ابی شاہ لولی کئی او پا حدیث کی قصہ دا دا حدیث دلیل دے دا جواز دلی کلو دا حدیث حسن صحیح وقد روا شیبان وان یحیی ابن ابی کثیر مثل هذا وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن اخيه وهو همام بن منبه رحمهم الله تعالى قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول جديمه ليس احد نشته وتم دا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا چیر حدیث دین اکل کروی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمینی زمانہ مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ آغَبَ لِكَلْكُ لَوْزَجِمْ مَا بَلِكَلْ نَقُون داعی حدیث ددین اڈیر ددی و دغا مردائی بلیکل کون ابو حریر رضی اللہ عنہ مر حدیث دیو نم دری عبد الله رضی اللہ عنہ عبد الله ابن عمر بڑیر په عبادت کې مشغول او دې د فتوحات او نفس په مصر او طائف او دی علاقو لږ سفر کولی او ابو هرره رضی اللہ عنہ خو بس نا تو فتوی او حدیث بیانو د څومره چې په علم کې لګیا نو ترقی کی او کې عالم ګرځي را ګرځي او هغه په نورو کارونو کې مشغول دی اگر چې هغه د دین وی خدای څخه تدریس نی مداغه علم خوري غنا او دا علم ډېری غنا ها دا حدیث حسن صحیح او وهب ابن منبه نخیه او همان ابن منبه باب ما جاء في الحديث عن بني اسرائيل اے بعضی صحیح خبر تاریخی نے بنی اسرائیل نے نقل کولے شی چې د حلال او حرام او د جائز نه سره تعلق دي اسی د فضیو کی سره وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن يوسف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي عن حسان بن عطيه نبي كبشت السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلغوا عني ولو ايه اور سوي زمانہ کا یہ آیاتی وحدیثو عن بنی اسرائیل او حدیث بیان وای د بنی اسرائیل نہ ولا حرج او سہارت پکې نشتا دا عین بیان کوي د عبرت خبرې حلال حرام نہ ومن کذب علی متعمدا چاچی درو جوڑ کل پما قصدن فلیتبوع مقعده من النار نتیار دی کی زان تزیف جہنم ورکی هادا حدیث حسن صحیح و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال آمرنا ابو عاصم بن الوزاعی عن حسان بن عطیہ نبی کبشت السلولی عن عبداللہ بن عمرو بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء ان الدال على الخير كفاعله باب د په بیان د دې کې چې خودن کې د نیکي په شان د کوم کې ده وبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبرنا احمد بن بشير عن شبیب ابن بشر عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل راغله نبی علیہ السلام ته اوسړی استحملوه او شورلی تی غختا فلم یجد عنده ننیو مندی د الله د حبیب شرما ويحملوه چې دې بشور کی فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَا بخبرداره ورکڑو دل پیوبل فَحَمَلَهُ نَاغْسُ ورکڑو دل پسورلی راغلو نبی علیہ السلام تا فَأَخْبَرَهُ نخبر ورکڑو فَقَالَ دَاللَّهَ حَبِيبُوِ اِنَّ الدَّالَّ عَلَىٰ الْخِيْرِ كَفَاعِلِهِ خَوْدُن کے دخیر دے پشاند کون کی دے او پدی باب کی حدیث دے دیم دابی مسعود او دبریدہ رضی اللہ عنہما هذا حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث آنس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبت عن الاعمشی قال سمعت ابا عمرو الشيباني يحدث عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رجلا بشك يوسر اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم راغله النبي كريم صلى الله عليه واله وسلم تا يستحمله تلبد سورليتكو فقال ويل انه قد وبدع بي ويز ما صلي فمادت لونا كش ودا ما په لوي وي انه قد ابدع بي اي زما سرلي پمادت لون کټ کړي شوي دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تي فلان فلاني تر عرشا فاتا مغتلاړو فهملو نا پسورلي سور کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من دل علی خیرن چا چې خودنو کړي او خیر فلهو مثل اجر فاعله ناغد پار وای په مثل د اجر د کوونکی دا او قال عامله یا په مثل د عمل کوونکی دا هذا حدیث حسن صحیح او ابو عمرو شیبانی اسمه سعد بن یاس و ابو مسعود البدری اسمه عقبه بن عمرو وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال مثل اجر فاعله ولم يشك فيه دي کی شک نے ذکر کرے حال تو خویل مثل اجر فاعله وقال عامله دي کی شک دراوی نو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قال اخبرنا ابو سامة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قال اخبرنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي اشفعوا تاسو شفاعت كوي سفارش كوي ولتو جرو تاسو لبا اجر در کی دیشی اے دا اللہ حبیب ما تا دا خلقو شفاعت کوئی اجر بملاویگی ولا یقضی اللہ ولا لسان نبیه ما شا او فی سلب کی اللہ فجب دخل پیغمبر آغچ اللہ واری و خوخیشی ادا حدیث حسن صحیح او برید ابن عبداللہ ابن بی برد ابن بی موسیٰ قد روا عنه الثوري وسفيان بن عيينة وبريد يكنى أبا بردة وهو ابن أبو موسى الأشعري رحمهم الله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع بن عبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نفس نشي ونفس تقتل ظلما چه قتلو لشي ظلما إلا كان على ابن آدم مگر يوك بجد آدم عليه السلام كفل من دنها بوج دوين طويل دنا ذلك داد دي وجنا لأنه أول من أسمى القتلى داول دا آغا شانو چه دا قتل بنیادی خیو وقال عبدالرزاق سنن القتل دا قتل بنیادی خیو سنن و سنن یو دے اے اول من سلکا هذه الطریقة سیتا واتا بی اول پدی طریقہ لار او درات من کلو پدی آدھا حدیث حسن صحیح باب فی من دعا الہ دن فاتبعا او الہ دلالت باب دی فبیان دا اچا کی چرا بللی اکر ہدایت فاتبعا دفسی قلق روان شو او الاد ولالت انیا گمراہی تیرا بللک لو دفس خلق روان شو و بهی قال حدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا اسماعیل ابن جعفر عن علاء ابن عبد الرحمن عن ابیه عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دعا الہ هدن چاچرا بللک الہدایت تاکان لہو من الاجر وی بد دلر داجر و سواب نمیسلو جور منیت تبعوه ومیسل داجرون داغچا چی دپ سراروان شل لا ینقص ذلك من اجورهم شيئا نبكم ودا راجل دين سشه ومن لا يراد ولالتين شاجرا بل لكل غمرائي تاكان عليه من الاسم ويوفدد غنانا مشل آثان من يتبعو ومثل غناهم داغ چاشد پسيزي لا ينقص ذلك من آثانهم شيئا نبکم ویداد گناہونو دبینس شے آدھا حدیثن حسن صحیحن وبه قال حدثنا احمد بن منین قال اخبرنا یزید بن حارون قال اخبرنا المسعودی عن عبد الملک بن عمیر عن ابن جریر بن عبداللہ نبیه رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من سن سنت خير چا چی طریقہ روانه ک طریقہ د خیر او غیره پاره او اصل د اصول د دین نا فوت بیا علیها او تابیداری وکړې شر د پاره فل او وجود د پاره باجر د دی او مشو جوړې باندې تباو او پمیسل دا جون لا سوچید پس روان دی غیر منقوس من اجورهم شیئا نبی کم کڑشو دا جون دا غوین سشے ومن سن سنتا شر چاچیو طریقہ دا شری جات کا فوت بی آلے آد پسیتا بیداری اکڑشو پائے کی کانا لے ہیویز روپت بداغی بوجوی ومیسل اوزار من اتباہو او پمیسل د ګوجونو دا چا چې د پسیدی گمراهی کی روان شوی دی غیر منقوس من اوزار همشن نبی کم کړی شوی د ګوجونو د دینه سشه او په دی باب کې حدیث ده د حذیفه رضی الله عنه نا هاغه حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجن عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا داسي وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عبد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة باب دې په بیان د دې کې چې اوسړې برانې